ولا بد من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، لا بد، يجب على المسلمين أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردوا على أعدائه بالبراهين والأدلة، لا يردون عليهم بالعنف ويردون عليهم بالمظاهرات والتخريب، إنما يردون عليهم بالبراهين والأدلة الواضحة التي تدمغهم كما دمغت من كان قبلهم. فلا نعجب إذا وجد من المشركين من يحيي سنة الجاهلية ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يتنقص دينه، فإن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولكن يجب الإيمان بأن الله ناصر رسوله، وحتى لو تخلى عنه من تخلى فإن الله يقيض له من ينصره، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.